هل يجوز تلبيس بعض الأسنان بالذهب أو الفضة بقصد الزينة؟ لا يجوز للرجل، أما المرأة فأمرها أسهل. أما الرجل لا يجوز يربطها بين الذهب، إلا إذا كان بعد الحاجة إلى ربطها وهو زينة ربط الأسنان بالذهب فلا بأس، وإن تيسر غيره فهو أحرم. أما اتخاذ زباب الزينة أو طبقها بالذهب للزينة هذا ما يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.